فدفع المشتري جزءا من الثمن ولم يتمم الباقي، حينئذ انا احق بماله؟ لا، اصير اسوة الغرماء، يقسم المال، تباع السيارة ويوزع علينا الانصبة، لانني قد اقتضيت جزءا من ثمنها. متى اكون احق بها؟ متى اكون احق بها؟ هنقعد نتكلم في النحو ولا هنتفرغ للفقه؟ الله المستعان. النحن لا ينبغي لطالب العلم، لا ينبغي لطالب العلم ان يلحن ما استطاع، هذا يعني يشين طالب العلم، يشينه. فمتى اكون احق بها؟ اذا لم اتقاضى من ثمنها شيئا، اذا لم اتقاضى من ثمنها شيئا فانا احق بها. اذا صار عندي ثلاث حالات. الحاله الاولى ان اجد عين مالي، سواء كان نقدا او عينا، حال حياه المشتري ولم اتقاضى من ثمنها شيئا فانا احق بها. الحالة الثانية ان اجد عين مالي وقد مات المشتري وانتقل ذلك الى الورثة فانا اسوة الغرماء. ايه يعني اسوة الغرماء؟ ليا سهم زي الغرماء كلهم. الحالة الثالثة ان يكون حيا المشتري ولكني اقتضيت بعض ثمنها فانا اسوة الغرماء. واضح هذا التقسيم؟ واضح؟ مرة أخرى، أن يكون المشتري حيا ولم يدفع من ثمن السلعة شيئا فأنت أسوته، ولم يدفع من ثمن السلعة شيئا فأنت أحق بها. الحالة الثانية أن يكون حيا قد دفع بعض الثمن فحينئذ أنت أسوة الغرماء. الحالة الثالثة أن يكون قد مات، دفع أو لم يدفع فأنت أسوة الغرماء. بعد ذلك إن امتنع المفلس أن يبيع شيئا موجود، أن يبيع شيئا موجودا عنده، يعني جاء الغرماء وعندك سيارة وهذه ليست من الاضطرار في بعض البلاد، يا فلان بيع السيارة وسد الديون، يقول لا أبيع. حينئذ اتفق أهل العلم أن القاضي يلزمه بالبيع رغما عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مطم الغني ظلم، حديث الصحيحين، حديث الصحيحين، مطم الغني ظلم. احفظ الصحيحين الآن، أنت متوقف لم تعبدني أنا أعبدك. الحديث فين؟ الصحيحين. واجعل لي وزيرا يخذلني، ينفع؟ لا، واجعل لي وزيرا من أهلي أشدد به أجري، تكون حافظ، تضبط، تقوي شيخا. فقد جاء في الصحيحين مطل الغني ظلم، وإن أتبع أحدكم على مليء فليتبع أو فليتبع. وهذا في الصحيحين وباب الحوالة سبق أن تكلمنا فيه أو يأتي إن شاء الله. ما أستحضر انتهينا من الحوالة ولا لا؟ ما انتهينا؟ طيب، مطل الغني ظلم، يعني أنك تجد ولكنك تمتنع وتماطل، لا تريد أن تدفع للناس حقهم. حينئذ ماذا نفعل؟ يلزمك القاضي بالبيع ويحجر عليك ويبيع عليك وإن أبيت.

بارك الله يكفي إن شاء الله. غدا ماذا عندنا؟ توحيد لابن خزيمة وفقكم الله. يا أخواني بلاش الوقوف برا المسجد علشان خاطر يا أخواني لا تفسدوا علينا دعوتنا.